زاد للإعلام تقدم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وصلى الله على محمد بن عبد الله إمام الهدى وسيد المتقين وسيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. ولا زال حديثنا أيها الإخوة والأخوات مع نبينا صلى الله عليه وسلم في رؤاه، وقد ذكرنا أن من رؤى النبوية ما يكون لتثبيته مما يريه الله في المنام فيثبت به قلبه أو يبين حقيقة دعوته، كما في رؤياه لجبريل وميكائيل وهما يضربان المثل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وكذلك في رؤياه الأنبياء مع أتباعهم وقد عرضوا عليه نبيا فسره حال أمته لما رآهم. ومن رؤاه ما يكون فيه بيان فضائل بعض أصحابه، كما رأى قصر عمر في الجنة ورأى عمر يجر قميصه وهو في المنام محمود وفي اليقظة مذموم جر الثوب. وكذلك رأى أنه شرب لبنا فأعطى عمر فضل ما شربه، يعني ما زاد، فكان ذلك الدين والعلم. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام رأى في منامه أم سليم الرميصاء في الجنة، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة. رواه البخاري وكذلك رواه مسلم. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك. رواه مسلم. والخشفة حركة المشي وصوت المشي، ويقال أيضا بفتح الشين خشفة. والغميصاء ويقال لها الرميصاء أيضا، ويقال بالسين الرميساء. قال ابن عبد البر: أم سليم هي الرميصاء والغميصاء، والمشهور فيه الغين، وأختها أم حرام الرميصاء، ومعناهما متقارب. والرمص والغمص قذن يابس وغير يابس يكون في أطراف العين. وفي الحديث منقبة ظاهرة لأم سليم رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة رأى في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، أنه دخل الجنة فسمع صوتها فيها. وكذلك رأى بلال بن رباح يمشي أمامه في الجنة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، ثنتين أربع ست أصلي. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: فإني سمعت الليلة خشفا عليك، يعني حركتهما. قال الحافظ: فيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام، قوله فإني سمعت الليلة. وروى الترمذي وصححه عن بريدة قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. والخشخشة حركة لها صوت. دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بهما، يعني بهما نلت ما نلت، وبسببهما حصل لك من الرفعة ما حصل. وهذا حديث صحيح، وهذا يدل على فضل أن لا يحدث إنسان إلا يتوضأ، مباشرة ليبقى دائما على طهارة، وما يتوضأ إلا يصلي ركعتين. وهكذا سبق بلال في الجنة. قال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بهما. قال الترمذي: ومعنى هذا الحديث أني دخلت البارحة الجنة، يعني رأيت في المنام أني دخلت الجنة، هكذا روي في بعض الحديث. انتهى كلام الترمذي رحمه الله. خشفة يعني حركة، وزنا ومعنى. قال أبو عبيد: الخشفة الصوت ليس بالشديد. ومعنى الحديث هنا ما يسمع من حس وقع القدم. الخشفة في هذا الحديث حس وقع القدم. قال ابن التين رحمه الله: إنما اعتقد بلال ذلك لأنه علم من النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة أفضل الأعمال، وأن عمل السر أفضل من عمل الجهر. قال ابن الجوزي: وفيه الحث على الصلاة عقب الوضوء لئلا يبقى الوضوء خاليا عن مقصوده، يعني ما هو المقصود الأصلي من الوضوء؟ الصلاة. وفي الحديث استحباب إدامة الطهارة، يعني لو قال لك واحد: هل من السنة إذا أحدثت أتوضأ حتى لو ما هو وقت صلاة؟ إذا دخلت الحمام قضيت حاجة أتوضأ؟ إذا خرج مني ريح على طول أروح أتوضأ؟ نقول نعم، والدليل هذا الحديث، أن يكون الإنسان دائما على طهارة. وقال المهلب: فيه أن الله يعظم المجازات على ما يسره العبد من على ما يسره العبد من عمله. فبلال كان عمله سريا، من الذي كشفه؟ سؤال النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كشفه. بلال ما أخبر أحدا وكان يخفي ذلك العمل، لكن لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام تلك الرؤيا وفيها صوت بلال أمامه في الجنة، قال: يا بلال، بما في شيء عندك عمل؟ إيش العمل؟ فأخبر بلال لما سئل. أما من قبل فقد كان يسر بذلك العمل ولا يدري أحد عنه. وقد يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه ما يدل ويرشد الأمة إلى بعض الأحكام الشرعية. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجبذني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، يعني جذباه طالبين منه السواك. قال: فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: كبر، قدم الأكبر في السن، فدفعته إلى الأكبر. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. قال ابن بطال رحمه الله: فيه تقديم ذي السن في السواك، ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام. وقال المهلب: هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن، فالأيمن من الرئيس أو العالم. قال الحافظ وهو صحيح، وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: إذا كان الناس أمامك تبدأ بالأكبر لا باليمين، أما إذا كانوا جالسين عن اليمين والشمال فابدأ باليمين. وبهذا يجمع بين الأدلة الدالة على اعتبار التكبير وعلى اعتبار الأيمن، الاعتبار الأكبر واعتبار الأيمن. ففي أدلة تدل على تقديم الأيمن، مثل حديث الإناء: الأعرابي عن يمينه وأبو بكر عن شماله، فأعطاه الأعرابي. وفي أحاديث تدل على تقديم الأكبر، مثل حديث السواك. فكيف نجمع بينهما؟ يقال: إذا كان الناس مرتبين في المجلس أخذوا مجالسهم فاليمين، تبدأ بالأكبر ثم من عن يمينه، ما تجي تنقل الإمام تقول: أنت أكبر، هات تودي له هناك، تأخذ المبخرة ومبخرة وتودي عند الأكبر ثم تقول: لا، هذاك أكبر، ثم تروح تقول: هذا هو. لا، الأكبر أو العالم ثم من عن يمينه، لأن الناس ترتبوا في المجلس. أما إذا كانوا واقفين أو أمامك فتبدأ بالأكبر. وفي هذا أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه، إلا أن المستحب أن يغسله ثم يستعمله. وفيه حديث عن عائشة عند أبي داود رحمه الله قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك لأغسله فأبدأ به. لي ما تغسله، تبدأ به أولا ابتغاء بركة ريقه الشريف عليه الصلاة والسلام، فأبدأ به فأستاك ثم أغسله ثم أدفعه إليه. وهذا يدل على فطنتها وعظيم أدبها، لأنها لم تغسله ابتداء حتى لا يفوتها التبرك بريقه عليه الصلاة والسلام، فلما استاكت به غسلته تأدبا معه وامتثالا لأمره. وفي هذا الحديث فضيلة السواك، وفي أحاديث كثيرة مشهورة، ويكفي في فضله أن النبي عليه الصلاة والسلام حرص عليه عند موته. عند موته اشتهى السواك وتسوك أحسن ما يستاك قبل خروج روحه. قال الحافظ رجب رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن الاستياك سنة في جميع الأوقات عند إرادة الصلاة وغيرها، فإن استياك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السواك كان في مرض موته عند خروج نفسه، ولم يكن قاصدا حينئذ لصلاة أو تلاوة، ما كان قاصد لا صلاة ولا تلاوة. ومن ذلك رؤيته صلى الله عليه وسلم في منامه لليلة القدر. فعن أنس بن مالك قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال: إني أريت هذه الليلة في رمضان حتى تلاحى رجلان فرفعت، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وروى البخاري عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى، يعني اختصم رجلان من المسلمين، فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، يعني رفع تعيينها، وكان قد أوحي إليه أي ليلة هي على التعيين، وعسى أن يكون خيرا لكم، يعني رفعها، التمسوها في السبع والتسع والخمس. وقوله فتلاحى أي وقعت بينهما ملاحاة، وهي المخاصمة والمنازعة والمشاتمة، وقيل كانت بين اثنين في مسألة دين مال حصل نزاع عليه. وقوله فرفعت يعني رفع علمها بسبب هذا التلاحي، فكانت هذه الخصومة سببا في حرمان من علم وتعيين متى ليلة القدر. فإذن المشاجرات والمشاتمات والمخاصمات والمقاطعات والمدابرات والمنازعات سبب حرمان الخير والبركة. واضح من الحديث، واضح. وعسى أن يكون خيرا، يعني هو صحيح أنه حرمان، ولكن عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فتجتهدوا في تحصيلها فيحصل لكم زيادة أجر وزيادة فضل وزيادة خير. وعسى أن يكون خيرا، لأن الآن الإخفاء يستلزم اجتهادا، والاجتهاد يترتب عليه مزيد ثواب، لأن الإخفاء يستلزم اجتهادا في التحري، والاجتهاد في التحري يستلزم مزيدا في العبادة، يعني مزيدا من الثواب. وقوله فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، يعني تاسع ليلة من العشر الأخير، فتكون ليلة 29، ويحتمل أن يريد بها تاسع ليلة تبقى من الشهر فتكون ليلة 21 أو 22 حسب الشهر، هل 29 أو 30، لأن ليلة القدر لو كانت بحساب ما مضى، يعني ليلة 21 ليلة 23 فالأمر واضح، وأما إذا كان بحساب ما بقي، لأن في روايات لتاسعة تبقى، لسابعة تبقى، لثالثة تبقى، فإيش كيف يكون تبقى؟ فتكون التاسعة التي تبقى ليلة 21 إذا كان الشهر فرديا، إذا كان الشهر 29. طيب لسابعة تبقى ليلة 23، لخامسة تبقى خلاص هي خمسة. طيب وإذا كان الشهر زوجيا فيمكن يطلع ليلة القدر ليلة 22 أو ليلة 24 أو ليلة 26 أو ليلة 28. فلو كان الشهر 30 فثالثة تبقى، وإيش ثالثة تبقى؟ عندنا ليلة 30 وليلة 29 وليلة 28، فليلة 28 ثالثة تبقى. على أي حال هو جاء الإرشاد والتوجيه إلى التماسها في العشر الأواخر كلها. فإذا كان الشهر فرديا يعني 29 كان ما مضى هو باعتبار ما بقي واحد، لكن إذا كان شهر 30 فقد تقع في الليالي الزوجية ليالي الأشفاع، فهي في ليالي الأوتار باعتبار روايات 23 و25 و27 باعتبار سابعة تبقى تاسعة تبقى ثالثة تبقى. إذا كان الشهر 30 إذا كان الشهر 30 يوما فسيكون ليالي الأشفاع هي ليلة القدر، وإذا كان 29 ليالي الأوتار هي ليلة القدر فيها. طيب، إذن المخاصمة سبب النسيان. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر. فهذا سبب آخر، إما يحمل على التعدد يعني حدثت أكثر من قصة، فمرة نسي بسبب الإيقاظ ومرة نسي بسبب المخاصمة. ويحتمل أن يكون المعنى إذا أردنا أن نجمع بين الروايات حصل تلاحي مخاصمة فأيقظني أهلي للفصل بين المتخاصمين فنسيته. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في منامه أنه يسجد ليلة القدر في ماء وطين في صبيحتها. فروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان فقال: إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، وإنا في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد النخل. يقول الصحابي: وما نرى في السماء شيئا. فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه. هذه من الرؤى التي حصلت مطابقة. وقد اختلف أهل العلم في تعيينه على أكثر من 40 قولا، أرجح أنها تنتقل في العشر الأواخر، وأرجاها الأوتار، وأرجاها ليلة 27، والحكمة في إخفائها أن تحصل الهمة في الطلب. قال الحافظ: تحصل لنا من مذاهب في ذلك أكثر من 40 قولا، كما وقع لنا نظير ذلك في ساعة الجمعة، وقد اشتركتا في إخفاء كل منهما ليقع الجد في طلبهما. من الرؤى النبوية كذلك ما كان يراه بيانا لأحداث ستقع في عهده، كرؤيته البلدة التي سيهاجر إليها قبل أن يهاجر. فروى البخاري ومسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي يعني ظني إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة، يعني رجع من الحبشة إلى المدينة. وتجهز أبو بكر مهاجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. قال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانت عنده ورق السمر 4 أشهر. هذا كله تجهيز. وكذلك من الرؤى النبوية ما حصل من رؤيته ما سيقع في أحد قبل أن يقع، وما بعد ذلك من النصر والفتح المبين، يعني رأى ما يدل على الهزيمة والمصيبة، ثم ما يدل على الفتح والنصر الذي أتى بعد ذلك. فروى البيهقي رحمه الله تعالى في دلائل النبوة بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر. ما معنى تنفل؟ يعني أصاب من المغانم ذا الفقار، سمي بذلك لفقرات كانت فيه، وكان ذو الفقار سيفا لأبي جهل، فأخذ في نصيب النبي عليه الصلاة والسلام لما قتل عدو الله، وصار سيف عدو الله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة حديث لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، هذا كما قال شيخ الإسلام كذب باتفاق الناس، فإن ذا الفقار لم يكن لعلي ولكن كان سيفا لأبي جهل غنمه المسلمون يوم بدر فأعطي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه المشركون يوم أحد كان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم بالمدينة يقاتلهم فيها، فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدرا: يخرج بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم لنقاتلهم بأحد، ورجوا أن يصيبوا من الفضيلة ما أصاب أهل بدر، فما زالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لبس أداته، ثم ندموا وقالوا: يا رسول الله أقم فالرأي رأيك، تنازلنا عن إصرارنا على الخروج، إن كنت ترى نبقى في المدينة نبقى في المدينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وكان مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ قبل ذلك: إني رأيت، يعني في المنام، أني في درع حصينة فأولتها المدينة، وإني مردف كبشا فأولت كبش الكتيبة، ورأيت أن سيفي ذا الفقار فلا يعني كسر فأولته فلا فيكم، ورأيت بقرا تذبح فبقر والله خير فبقر والله خير. ورآه أحمد مختصرا وفيه: فكان الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فعلا حصل ما رأى. وفي مرسل بن شهاب عند البيهقي في الدلائل: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولت الكبش أنه كبش كتيبة العدو يقتله الله. قال قتادة: كبش الكتيبة طلحة بن أبي طلحة. مسلم ولا مشرك؟ مشرك ولا مسلم؟ خلاص، كبش كتيبة العدو يقتله الله. طلحة بن أبي طلحة كان حامل لواء المشركين فيها. وعن السدي قال: إن طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين قام فقال: يا معشر أصحاب محمد، أنكم تزعمون أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة، فهل منكم أحد يعجل الله بسيفي إلى الجنة أو يعجلني بسيفي إلى النار؟ يعني استهزئ. فقام إليه علي بن أبي طالب فقال: والذي نفسي بيدي، لا أفارقك حتى يعجلك الله بسيفي إلى النار أو يعجلني بسيفك إلى الجنة. فضربه علي فقطع رجله فسقط فانكشفت عورته، ثم مات هذا، قتل هذا الرجل. وروى البخاري ومسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته بأخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها في الرؤيا بقرا والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. قال النووي رحمه الله: وتفسير صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا بما ذكره لأن سيف الرجل أنصاره الذين يصول بهم كما يصول بسيفه، وقد يفسر السيف في غير هذا، يعني عند في رؤى أخرى، في رؤى أخرى ممكن يعبر السيف بماذا؟ بالولد والوالد والعم أو الأخ أو الزوجة، وقد يدل على الولاية أو الوديعة وعلى لسان الرجل وحجته، وقد يدل على سلطان جائر، وكل ذلك بحسب قرائن تنضم تشهد لأحد هذه المعاني في الرأي أو في الرؤيا. ونحر البقر هو قتل الصحابة رضي الله عنهم الذين قتلوا بأحد. وقال الحافظ قوله والله خير، هذا من جملة الرؤيا كما جزم به عياض رحمه الله وغيره. وقوله والله خير مبتدأ خبر، وفيه حذف تقديره وصنع الله خير، ومعناه رأيت بقرا تنحر والله عنده خير. فإذا بقر والله خير فيها اختصار، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام بقرا تنحر وخيرا، فعبر نحر البقر بإصابة أصحابه، فإذا هم المؤمنون يوم أحد حيث أصيبوا فيه. والخير ما جاء الله به بعد ذلك من الفتوحات وتثبيت المؤمنين، لأن الناس جمعوا لهم وخوفوهم فزادهم الله إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وتفرق العدو هيبة له، وانسحب أبو سفيان إلى مكة، وقيل معناه ثواب الله خير، يعني صنع الله بالمقتولين خير لهم من بقائهم في الدنيا، يعني هؤلاء قتلوا وهو خير لهم شهداء. وهذا الحديث علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى في المنام أشياء، ورؤيا الأنبياء حق وقعت كما أخبر. وقد روى أحمد عن ابن عباس قال تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذي الفقار يوم بدر، فقال رأيت في سيفي ذي الفقار فلا، يعني كسرا ثلما، فأولته فلا يكون فيكم، يعني سيكون فيكم انكسار، ورأيت أني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة، هذا كان حامل لواء المشركين في أحد، ورأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة، إذن أول الدرع بالمدينة النبوية، ورأيت بقرا تذبح فبقر والله خير، فبقر والله خير، فكان الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صححه الحافظ في تغريق التعليق، وصحح أحمد شاكر في تعليق عن مسلم. ومن الرؤى العجيبة التي حصلت النبي صلى الله عليه وسلم رؤياه التي فيها إخبار بزواج بعائشة، فروى البخاري ومسلم واللفظ له عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين، جاءني بك الملك، هو جبريل كما في الرواية الأخرى، في سرقة، يعني قطعة من حرير، يقول هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول إن يك هذا من عند الله يمضه، يعني يقدر وقوعه، وقوله إن يك هذا من عند الله يمضه، يعني إن تكن الرؤيا على وجهها وظاهرها ولا تحتاج إلى تعبير وتفسير فإن الله سيمضيها وينجزها. فإذا ليس الشك عنده أن هذه رؤيا من الله ولا لا، هي رؤيا من الله، رؤيا الأنبياء حق، لكن هو كان يعني يشك هل الرؤيا على ظاهرها وأنه فعلا عائشة ستكون زوجته، أو أنها إشارة إلى شيء آخر. وروى ابن حبان عن عائشة قالت جاء بي جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خرقة حرير فقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، صححه الألباني. قال ابن بطال رؤيا المرأة في المنام يختلف على وجوه، منها يعني لو واحد رأى امرأة في المنام إيش معناها؟ قال منها أن يتزوج الرائي حقيقة بمن يراها أو شبهها، ومنها أن يدل على حصول دنيا أو منزل فيها أو سعة في الرزق، وهذا أصل عند المعبرين في ذلك أن المرأة تكون هذا أو هذا أو هذا، طبعا على حسب القرائن، لأن الرؤى تفسير الرؤى ما له قواعد خلاص المرأة معناها كذا والسيف معناها كذا، لا، السيف ممكن يكون عدة أشياء، والمرأة ممكن تكون عدة أشياء، ثم القرائن هي التي تجعل الرائي يقول بما أعطاه الله من الفهم أن المقصود كذا ولا كذا. وقد تدل المرأة بما يقترن بها في الرؤيا على فتنة تحصل للرائي. وأما ثياب الحرير فيدل اتخاذها للنساء في المنام على النكاح وعلى العزاء وعلى الغنى وعلى زيادة في البدن. قالوا والملبوس كله يدل على جسم لابسه لكونه يشتمله عليه، يعني في علاقة بين اللباس والبدن إذا رؤي اللباس في المنام، ولا سيما واللباس في العرف دال على أقدار الناس وأحوالهم. طيب، ومن الرؤى أيضا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في إسلام عكرمة بن أبي جهل. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام كأن أبا جهل أتاني فبايعني. طبعا أبو جهل مات في بدر. فلما أسلم خالد بن الوليد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد صدق الله رؤياك يا رسول الله، هذا كان إسلام خالد، لأن خالد بن الوليد ابن عم أبي جهل. فقال ليكونن غيره، ما يعني ما كانت مقنعة له بأن هذا هو تأويله. ومضت الأيام، قال الراوي حتى أسلم عكرمة بن أبي جهل، وكان ذلك تصديق رؤياه. أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، ورواه عبد الرزاق مرسلا وهو الصحيح، يعني الصحيح إرسال الحديث. وعندنا أيضا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله المسجد الحرام. فروى الإمام أحمد خبر الحديبية المطول وأصله في البخاري عن المسور بن مخرم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالا، وساق معه الهدي 70 بدنة، وكان الناس 700 رجل، فكانت كل بدنة عن 10. ثم ساق قصة الحديبية وقصة الصلح وأن من بنوده وأنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك، يعني عن مكة خرجنا، فتدخلها بأصحابك وأقمت فيهم 3 معك سلاح الراكب. ثم ساق قصة الحديبية وقصة الصلح وأن من بنوده وأنك ترجع عنا عامنا هذا إلى آخره. قال وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا وهم لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه، يعني في الصلح من الشروط التي ظاهر أنها مجحفة بالمسلمين، دخل الناس في ذلك أمر عظيم، يعني وقع في نفوسهم شيء عظيم، حتى أن عمر رضي الله عنه ما تحمل تكلم. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بين مكة والمدينة في وسط الطريق نزلت سورة الفتح. قال ابن كثير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أري في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت، فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة. قبل أن يخرج الحديبية أخبره أني رأيت في المنام أننا دخلنا مكة وطفنا. فالصحابة تحمسوا وخرجوا الحديبية، يعني خلاص يعني إنها ستقع، فراحوا وإذا ما دخلوا مكة وصار في صلح ظاهره إجحاف بالمسلمين ورجعوا. فلما وقع ما وقع، وقع في نفوس الصحابة بعض الصحابة من ذلك شيء، حتى سأل عمر الخطاب رضي الله عنه في ذلك فقال له فيما قال، يعني عمر يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام أفلم تكن تخبرنا أن سنأتي البيت ونتطوف به؟ قال بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ أنا أخبرتكم في رؤيا أن هذه السنة، أخبرتكم أني رأيت البيت دخلنا وطفنا، قلت لكم سيقع في هذا العام؟ ما قلت. قال لا. قال فإنك آتيه ومتطوف به. ولهذا قال عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا، يعني إيش المصلحة والخير للمسلمين، فجعل من دون ذلك يعني قبل الدخول والطواف فتحا قريبا هو خيبر، وكانت غنائم خيبر طفرة اقتصادية، أول مغنم يعني تغيرت أحوال المسلمين الاقتصادية بشكل واضح يعني بعد خيبر، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ومن الرؤية التي حصلت، من الرؤى التي حصلت النبي عليه الصلاة والسلام رؤياه في اليهود الذي سحره، والسحر ومكان السحر. فروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. فروى في رواية عند أحمد أنه بقي مسحورا 6 أشهر، ابتلاء عظيم النبي عليه الصلاة والسلام. حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا، يعني لما ابتلي صبر ولم يدعو برفع البلاء مباشرة، فلما خشي أن يضعف عن العبادة بسبب البلاء دعا ثم دعا ثم دعا، دعاء متواصل يعني. والتجأ الله سبحانه وتعالى، فكان من أول فوض الأمر إلى الله وسلم إليه واحتسب الأجر في الصبر على البلاء. فلما تمادى ذلك وخشي أن يضعف عن عبادة جنح إلى التداوي واحتجم ثم إلى الدعاء، وكان في المقامين في غاية الكمال، في الصبر وفي الدعاء برفع البلاء. ثم قال يا عائشة، أي لما دعا ثم دعا ثم دعا، قال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أطلق على الدعاء استفتاء لأن الداعي طالب والمجيب مفتن، والمعنى أجابني فيما سألته عنه وأطلعني على حقيقة ما حصل. قال مفسرا كلامه: أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، وهما جبريل وميكائيل كما في بعض الروايات، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ هذا كله في المنام. قال: مطبوب، يعني مسحور، كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا، كما يقال للذيغ سليم أو سليم. قال: ومن طبه؟ من سحره؟ قال: لبيد بن أعصم، رجل من بني زريق، حليف ليهود، كان منافقا. قال: وفيما السحر هذا؟ في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاقة. المشط آلة تسريح الشعر المعروفة، وقوله مشاقة أو مشاقة ما يسقط من الشعر ويعلق بالمشط. طيب، هذا قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان له غلام يهودي يخدمه، فلعل ذاك أخذ المشط من هذا وأخرجوا الشعر وعملوا له السحر. طيب، وين وضعوا السحر؟ قال: في مشط ومشاقة، في جف طلعة ذكر. شوف الخبث في إخفاء السحر، السحر يتفننون في إخفاء السحر. قال: في جف طلعة ذكر، يعني وعاء طلع النخل، وهو الغشاء الذي يكون عليه، ويكون في الذكر والأنثى، ولذلك قيده في الحديث بالذكر. وقيل الجف ينقر من جذوع النخل، إذن أخفوه بمهارة وعناية، أخذوا الشعر هذا، أخذوا شيئا منه من أثره وهو الشعر، وعملوا له السحر في الشعر، وعقدوا العقد، وأخفوا السحر في غلاف غشاء طلع نخل، نخلة ذكر. طيب، وين وضعوها بعدين هذه؟ قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان تحت راعوفة. شوفوا المكر، يعني بئر في المدينة في بستان بني زريق وهم اليهود، وهو الذي بني في مسجد الضرار. طيب، والرعوفة ما هي؟ صخرة تجعل في أسفل البئر، إذا حفرت يجلس عليها الذي ينظف البئر. شوف يعني هذا من اللي حصل هذا؟ يعني أخذوا الشعر وعقدوا العقد وعملوا السحر وضعوه في غشاء جف طلع ذكر النخل، ودسوها تحت صخرة في أسفل بئر ذي أروان في بستان بني زريق تبع هؤلاء اليهود والمنافقين. يعني من يخطر في باله المكان؟ لكن الوحي، الله أخبر رسول صلى الله عليه وسلم، لأن استخراج السحر مهم في حله وفكه. فالسحر يفك القرآن ويفك أيضا العثور على السحر وإتلافه. طيب، الآن المعلومات وصلت بالتفصيل للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام برؤيا أراه الله إياه وفيها الملكان في الحوار الذي جرى بينهما. لما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عائشة أن الله أفتاه وأراه وأعلمه وأخبره كل التفاصيل. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، ذهب للبئر حتى استخرجه، ثم قال يا عائشة، يعني لما رجع يصف لها المشهد هناك في ذلك البئر، يعني قال يا عائشة والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، لكأن ماء البئر لون ماء البئر نقاعة الحناء، ولكأن نخلها، يعني تلك ذلك البستان ومزرعة، رؤوس الشياطين. قال الله عن شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، يعني في غاية القبح. يعني احنا ما شفنا الشيطان ولا شفنا ولا رأينا رأسه، لكن عندنا تشبيه الحديث، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين، والنقاعة الماء الذي ينقع فيه الحناء، يعني لون ماء البئر مثل لون الماء الذي ينقع فيه الحناء، يعني يميل إلى الإحمرار أحمر. أما تشبيه نخلها برؤوس الشياطين فلقبح منظرها ووحشتها والنفرة النفسية منها، وكانت العرب تعد صور الشياطين من أقبح المناظر، كما قالوا يعني أو كما قال الجاحظ، وكان قبيح المنظر. يقول كنت جالسا فجاءت امرأة معها صائغ ذهب، فقالت مثل هذا وانصرف. إيش اللي مثل هذا وانصرف؟ فتبعتهما، فذا دخل محل الدكان والمرأة انصرفت، فجئت فقلت إيش هذه، وقفت ما علي، قالت مثل هذا وانصرفت. قال إنها أتتني فقالت، طلبت مني حليا وقالت أنقش عليه، أريد عليه صورة شيطان. قلت وما أدراني ما صورة الشيطان؟ فقالت اتبعني، فوقفت عليك وقالت مثلها. فالشاهد أن العرب كانت تعد صور الشياطين من أقبح المناظر. نعود مرة أخرى، تقول عائشة فقلت يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها فدفنت. طيب، الآن هو في الحديث أنه استخرجها، وعائشة تقول أفلا استخرجتها؟ فقال لا. فما هو هذا الاستخراج المنفي وما هو الاستخراج المثبت؟ يلا هاتوا الجواب. الآن ذهب عليه الصلاة والسلام فأتاها في ناس من أصحابه حتى استخرجه، هذا إثبات ولا نفي؟ إثبات. ثم قال يا عائشة وكذا، ويعني نخلها رؤوس الشياطين، وصف لها. فقالت يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال لا. أما أنا فقد عافاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها فدفنت. فما هو هذا الاستخراج المنفي وما هو الاستخراج المثبت؟ لا واحد واحد واحد تفضل. ما تجي ما تركب استخرج بدفنه، مستخرج استخرج يعني أخرج، ها في المنام. طيب أيوة طيب لا يخرج من مكان يدفن في مكان. طيب لازم نشوف له حل للسحر. والله هم شوف جابوا لنا هدية اليوم، لكن أقربكم جوابا الأخ فنعطيه الجائزة. الاستخراج المنفي غير الاستخراج المثبت. فالمثبت استخراج الجف، طيب، والمنفي إظهار للناس. فهو استخرجه وأتلفه، فقالت عائشة: أفلا استخرجته يعني أريته للناس؟ قال: إني أكره أن أثير شرا. قال: كرهت أن أثير على الناس شرا. ما معنى ذلك؟ قال ابن القيم رحمه الله: أي هلا أخرجته للناس حتى يروه ويعاينوا؟ فأخبرها بالمانع له من ذلك، وهو أن المسلمين لم يكونوا ليسكتوا عن ذلك، فيقع الإنكار ويغضب للساحر قومه فيحدث الشر، وقد حصل المقصود بالشفاء والمعافاة، فأمر بها فدفنت ولم يستخرجها للناس. بداع الفوائد. طبعا هذا جواب الأخ أيضا قريب. قال المازري: أنكر المبتدع هذا الحديث وزعموا أنه يحط منصب النبوة وشكك فيها، لكن السحر ما كان يأثر على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا في الوحي ولا في حفظه ولا في الإبلاغ بالبلاغ ولا في الإخبار بالوحي بالقرآن أبدا، ولكن تأثيره واضح محصور فيما أخبر به. يخيل لي أنه يأتي النساء وهو لا يأتيهم، فإذا أثر السحر ما كان في عقله ولا في حفظه ولا في علمه ولا في وعيه ودينه وإيمانه، كان أثره محصور في شيء معين من أمور الدنيا وليس من أمور الدين، فيكون مثله مثل أي مرض من الأمراض. طيب ما هو هذا الشيء؟ كان يخيل إليه أنه يأتي النساء وهو لا يأتيهن، يعني يخيل إليه نتيجة السحر أنه وطئ زوجاته ولم يكن وطئهن أصلا. وإذا كان هذا التخيل يحصل في المنام، يعني حين الاحتلام يحصل من شيء من ذلك، أنه يرى الإنسان نفسه في المنام مثلا يطأ وينزل حقيقة، فإذا كان هذا متخيل في المنام ما يمكن أن يحذف اليقظة، يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهم، وهذا أشد ما يكون على الرجال. قال القاضي: وقد جاءت روايات هذا السحر مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده. قال ابن القيم رحمه الله: قد أنكر هذا طائفة من الناس وقالوا لا يجوز هذا عليه، وظنوه نقصا وعيبا، وليس الأمر كما زعموا، بل هو من جنس ما كان يعتري من الأسقام والأوجاع، وهو مرض من الأمراض، وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهما، والسحر مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه كأنواع الأمراض مما لا ينكر ولا يقدح في النبوة. وأما كونه يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله فليس في هذا ما يدخل عليه داخل في شيء من صدقه لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا، وإنما هذا فيما يجوز أن يطرأ عليه في أمر دنياه وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر، فغير بعيد أن يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه كما كان. إذن هذا كان في أمر دنيوي ما لا علاقة له بالوحي أبدا. ما عاقب النبي صلى الله عليه وسلم من سحر وعفى وكتم؟ لماذا؟ قال: أما أنا فقد شفاني الله وأكره أن أثير على الناس شرا، رواه البخاري. ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم لبيد بن الأعصم لأنه كان لا ينتقم لنفسه، ولأنه خشي إذا قتل أن تثور بذلك فتنة بين المسلمين وبين حلفاء لبيد من الأنصار، وهو من نمط ما راعاه في ترك قتل المنافقين. ليش ترك قتل عبد الله بن أبي؟ وفي الحديث دليل على أن السحر له حقيقة وأن منه ما يفرق بين المرء وزوجه ويوصل إلى المرض وقد يوصل إلى الموت. من العجائب أنه مرة أتاني رجل قال أنا يا شيخ صار عندنا سحر وصار كذا وبعدين جو في قضية العلاج السحر بالسحر وبعدين رحت أدور إلى وصلت المغرب. يقول فسألت عن أبرع واحد بالسحر فمن واحد لواحد قلت أنا ما في إلا أروح لرأس السحرة أسحر واحد أصل إليه. يقول فوصلت إلى دلوني على يهودي من يهود المغرب. يقول فذهبت إليه وقلت له موضوع كذا كذا. قال هذه بسيطة شغلك عندنا. فيقول فالمهم قال تفعل كذا وتفعل كذا ونعطيك كذا وتضعه في النجفة من فوق وهذا تضعه من ليش وهذا تضعه في غرفة وهذا تجعله في العتبة وهذا تجعله تخفي في كذا. يقول يعني أعطاني أشياء. فيقول أنا يعني خفت بعدين قلت لا لا لا خلاص بس نعم. قال ليش؟ قال أنا بس خلاص السحر حرام وما ما. قال لا كيف حرام؟ أنا أعطيك دليل من كلام نبيكم أنه جائز. قال هذا شغلي أنا أعطيك دليل عليه. قال إيش هو؟ قال جاء في الحديث الصحيح أن نبيكم قال إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. طبعا العامة يسمون السحر عمل. يقول معمول له عمل وعمل له عمل وعمل له عمل. فطبعا هذا خبث يهودي لأن العمل ليس المقصود فيه العمل الحرام. يعني الواحد إذا زنى يتقن الزنا وإذا ارتشى يتقن الرشوة وإذا سرق يتقن السرقة وإذا قتل يتقن الجريمة. إذا عمل عملا يعني عملا مباحا عملا مشروعا. طيب تقدم في الدرس معنى الغميصاء والرميصاء أنه مأخوذ من الغمص أو الرمس. فما هو؟ أي سائل أو جار؟ خلص وجبت الجائزة. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يرزقنا الاستمساك بالعروة الوثقى وأن ينعم علينا بخاتمة السعادة وجنات النعيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.